بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بنا من أوثق الأسباب الموصلة إلى عزيز الوهاب، والصلاة والسلام على محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا نسسا عذبا. حمدا نره به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إنا عبادي سلك عليهم سلطان. آمين آمين. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، أسألك اللهم أن اجعلنا من خيار وارثه الذين هم بهدايته مستمسكون في خدمته منامقون، ولما فاتهم منهم الدركون، والآن لجيه السالكون في جود إمام الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله عليه ذكر صلوات الله. اللهم عونك فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فلا نزال مع غرر الطالعة طالعة بصوت التمهيد، تمهيد للمقدمات أو التمهيد بمقدمات للموضوعات المهمات من أجل تجلية المقصد الأسنى ممثلا في كشف أسرار الهداية وأسباب الغواية، وكيف أن لربنا تبارك وتعالى سننا في ذلك لا تخرج عن عدله وفضله. ولذلك لاحظنا أن هذه الطالعة جاءت وفية بشروط براعة الاستهلال المنبهة على المقصود من موضوعات المقال كما يقول البلاغيون، فنبهت في صدرها على أوصاف الكتاب وخصائصه، وعلى أنه هو المتحدى به آية والمستهدى به غاية، لأن كتاب الله جل في علاه آيته رسالته، فهو جاني لشيء واحد حقيقة واحدة هي هذا الكتاب، ومن ثم استمرت المعجزة مع الرسالة ولم تنتهي بموت نبيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما انتهت المعجزات الأخرى المنفصلة عن موضوع الرسالة. وبين المتحدى به رمزا بألف لام ميم، والمستهدى به حكما هدى فيه هدى للمتقين، بينهما نبهت طالعة على مرجع الوصفين، لماذا هو متحدى به؟ لعلوه وكماله وخلوه من مداخلة الريب، مداخلته بوجود سببه فيه أو مداخلته بشيء خارجي. هنا وصف الله تبارك وتعالى الكتاب في سورة فصلت، تعلمون أن الصور المستهلة بالتحدي تتشابه موضوعاتها الأساسية ومقاصدها. في سورة فصلت قال الله تبارك وتعالى وإنه لكتاب عزيز، وصف إلهي المنزل له، الله عزيز حكيم وكتابه عزيز. من عزيز؟ العزيز هو الذي لا يغلب بالعزة، يعني يتأبى على أي محاولة للإبطال. عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه ما يبطله أو يثبت تناقضه أو عدم صدقيته أو اختلال موازين عدله في الأحكام أبدا، إلا من ذي ريبة مغرض مبصر. أما المنصف والمشبه بالمنصف فإنه لا يصل إلى هذا أبدا. ولذلك القرآن تحدى حين يقول لا ريب فيه، لا ريب فيه نفي لجنس الريب أن يداخله أو يتعلق به. وأنا أسمح لنا أن بناكم، يعني لا نريد أن نطيل حتى لا تذهب المعاني الكبيرة الجزئيات، أن جملة النفي الوحيدة في الآية الأولى جملة النفي الوحيدة استغراقية، تقول لا شيئا من الريب. كل ما يدعو للريبة، نحن الريبه اضطراب النفس أو قلقها إزاء حقائق الوحي أو إزاء أحكامه. لا تحكم فيه شي حاجة، إكمادة مش يوادة إكمادة أبدا، لكن بشرط تكون هذا الناظر في آيات الكتاب وأحكامه مؤهل للنظر، لأن الجاهل لا يدخل في اعتبار ولا في عداد، كما يقولها العلمي حين يذكرون الإجماع تاع المجتهدين يقولوا وأهل الجاهل لا يدخلون في حساب الإجماع. إجماع علماء العصر على حكم النازلة، علماء العصر يقول له غير علماء، قال لا يذكرون لأنه لا يعتد بهم لا في إجماع ولا في خلافه، لا في انعقاده ولا في عدم الانعقاد. أو يكون لا ريب فيه تنزيل المرتاب منزلة العدم، وهذا شبيه بهذا. أو استعمال النفي في مجازه بعلاقة السببية، معنى لا سبب يوجب الريب فيه. وأسباب الارتياب في أي خطاب إما أن يكون في نفسه دون مستوى الكمال بلاغة، أو دون مستوى الحقيقة صدقا، أو دون مستوى الكمال عدلا فيما يأمر وينهى أو يخاطب به أو يلزم به، أو هو متناقض مع نفسه. دواعي أسباب الارتياب فيه أو معه مع غيره من آيات الله في الوجود، هل كان يقول واحد هذه الآية تتنافى مع منتهى إليه العلم إجماعا بكذا وكذا، أبدا لا تجدون هذا أبدا. ومدعي مناقضة الكتاب للأسباب الوجودية أحد الرجلين، إما مغرض يخفي الحقيقة ويلبس صاحب تلبس، وإما غير متمعن في معنى الحقيقة العلمية أو غير فاهم لدلالة الكتاب على الحقيقة. إذن الريب هو دخل إليه منه لا من جهة الكتاب، فقد أوتي من قبل نفسه قصوره. فهي قال العلمي لا ريب فيه لوضوح وسطوع برهانه وبيانه ودلالته. فكأن المرتابين القرآن من فيما بعد سيجون أنه أثبت ارتياب المرتابين، يعني جوزه إن كنتم في ريب، جوزه ولا لا أن يكونوا هم مرتابين. ومدد لهم أحالهم على ما يزيل الريب فيه، فقال اجتهدوا انظروا فأتوا بصورة مثله جربوا. فتح باب الاجتهاد منهم حتى إذا تحققوا من أنفسهم بالعجز عن مجيء بمثله تأكدوا فعلا بأنه كتاب إلهي لا يأتيه الباطل. إذن دلهم وحالهم على ما يزيح الريب، لأنه ريب عارض من جهتهم لا من جهة الكتاب. قد تنكر العين ضوء الشمس، أسيدي يستصغر النجمة، قد تستصغر العين حجم النجم في نظر، والعيب في العين لا في النجم من صغر. نجم أسيدي نجم صغير يقول أسيدي رادك هي نجمة زحل الكوكب الأحمر، وقالوا عنه أنه فيه كذا وكذا، وهو يبدو له أصغر من القمر وأكبر منها، لكن تدخل أشياء خارجية في جعل النظر يراه بعد هذه الصورة. وكما يقول بعض الشعراء مذكرا بأن الأفعال إذا اعتلت جاءت عليلة كحالاتها أسماؤها والمصادر. إذا اعتلت الأفعال جاءت عليلة كحالاتها أسماؤها، هذه مسألة في الصرف. إذا كان الفعل معتل فيجي اسم الفاعل منه فيه نفس العلة والمصدر فيه علة الفعل. نقول قال اسم الفاعل قائل، ولكن هذا لجوم الإبدال فيه الهمس كما هو معروف في الصرف، قائل قائل قائل قول فيه العلة فيه المقالة المقول يقول العلة صاحبه. إذن حين يكون فعل الفكر منك معتل ما يصدر عنه؟ إذن أداتك منهاجك حين يكون معتلا سيجيء ثمراته مخرجاته ما تجعله فيه وما تحكمه إليه معتلا بالتبع فيه ذات البصمات التي في المنهاج لابد. إذن جاء ما بين التحدي والتهدي منبها على مراجع الوصفين، ذلك في علوه الإلهي، الكتاب في كمال جمعه نظما وحكما، النظم الألفاظ التراكيب الأساليب والحكم المعاني، وقال سبحانه وتعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا، القرآن كما هو عربي الألفاظ عربي الدلالات، هذه ستعرفوا إن شاء الله في مبحثين لسيدنا الشاطبي رحمه الله في الموافقات في مبحث الدلالة، وهذا خصه بعض الباحثين بدراسة مستفيضة، مبحث الدلالة عند الشاطبي في الموافقات. لا ريب فيه، هناك من جعلها متعلقة بالمتقين فقال لا ريب فيه للمتقين، يريد أن يدفع، وهذا لا يتناسب مع مقام المدح، لأنه إذا التخصيص يتنافى مع مقام المدح، إذا تمدح شيء واحد جاج تمدح شيء حاجة عامة، طيب شيء حاجة فيها التخصيص، قال هذه قالوا العلم رده، أولا طول متعلق تأخره الفصل طويل، قل لا ريب فيه لا ريب فيه للمتقين، فيصبح للمتقين متنازعا فيه من المتعلق، لا ريب فيه وفيه هدى، لا ريب فيه للمتقين وفيه هدى للمتقين، ما التنازع في التعليق أيضا كما يكون التنازع في غيره، فريق هدى وفريق حق عليهم ضلالة، فريق تقتلون وتأسرون، فريق هذا التنازع في الأول، كل شيء شيء آخر. هناك من قال إن النفي هنا مراد به النهي، معنى لا ترتابوا، وهو أسلوبنا عربي وفي القرآن أمثلة كثيرة له، وقد يجيء النفي والمراد نهي مبالغ فيه به يفاد، وقد يجيء النفي والمراد نهي مبالغ به يفاد، يفاد به أي النهي على وجه المبالغة، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، هذا لا ناهية وما ذلك نفي، أي فلس نفي على الصحيح، بدل ما نقول ناهية ولكن لم تؤثر الجزم، يعني على لغة من لا يجعلها يظهر أثر الجزم في الفعل كما هو، لكن نحملها على الأفصح نقول هذا لا نافية، ولكن المراد بالنفي النهي لا تعبدون أي لا تعبدون كما هي صالحة، لأن هذا لابد من يجزم بحذف ثبوت بحذف النون، لأن ثبوتها علامة الرفع، لا تعبدون لما ثبتت النون دل على أن الفعل ليس مرفوعا، ولا النفي لا تعملوا في الفعل، يعني حرفه معنى لا أثر إعرابي فيه، يعني لا يفيد أثرا إعرابيا بخلاف النهي، بخلاف النهي فهو يفيد النهي ويؤثر الجزم، لأن يعني عندنا حروف المعاني كما تعلم هناك عاملة وغير عاملة، لكن غير عاملة مفيدة لمعنى، يعني هناك حروف معاني تفيد معنى وتفيد أثر إعرابي، وقد تتخصص لإفادة المعنى فقط كما في لا النافية. وفي قوله تبارك وتعالى في البقرة أيضا من أجلتها فلا رفث ولا فسوق فمن فرض فيهن الحج فلا لا نافية، معنى لا ترفث أي رفث، فالنفي مراد به النهي والاستغراق عندك، فلا رفث ولا فسوق ولا غرضنا هو النهي، لذلك فقط النفي، النفي مراد به النهي والمبالغ فيه، لأن الرفث مع الجماعة وفي حصول في جمع قد يحصل، هذا الغربة والفسوق قد يحصل، والجدال جدال قد يحصل له جدال الخصام بسبب الجمع، بسبب اشتراك المصالح والتنازع وكنا كنا في مكان واحد فيحصل هذا في شيء، فجاء النهي بصيغة النفي الاستغراقي لهذه النقطة، فهناك من قال هنا لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه. قلنا هذا أيضا لا يناسب لنا وخلاف الأصل من جهة, لأننا لا يتناسب مع مقام مدح الكتاب, لأن بصدد التكليف ولكن بصدد التشريف, تشريف الكتاب في مقامه مقام التشريف لا مقام التكليف. فيترجح إذن النفي هنا على ظاهره على أنه مبالغ فيه. في هدى للمتقين أيضا قلنا فيه ذلك اللطيفة التي سبقتنا وهي لطيفة تقديم الخبر على القول بأن فيه خبر مقدم وأنه لا ليس متعلقا ليس خبرا لي أو متعلقا بخبر له لا ريب حاصل فيه. كان فيه هدى نكتة تقديم لطيفته, ولطيفة أخرى فخامة التنوين للدل بالإبهام على الإعظام وأنه هدى عظيما في الكتاب. وهو لذلك البناء بالنسبة لمخاطبين من أهل الكتاب أن لهم هدى عظيم خاص بهم. وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون, وهم معنيون بالخطاب في سورة البقرة لأنهم في المجتمع المدني قدر وفيهم بعض أهل إيمان, فلا بد من تخصيصهم بهذا التنبيه فيه هدى للمتقين. وقد جل القرآن هنا من المتقين طائفتين, أميين عرب آمنوا بالكتاب وكتابيين آمنوا بالكتاب وهم اليهود تحديدا وبعض النصارى, صهيب نصراني رومي آمن أسلم, وعبد الله بن سلام يهودي أسلم, وغيرهم ممن أسلم من يهود أو من نصارى, إلا النصارى قليل في العرب, كان نصارى نجران سيجي الحديث عنهم في آل عمران التي تنزل صدرها أو معظمها أو جانب كبير منها في شأن نصارى بني نجران وحوار رسول الله لهم أو معهم. فإن تخصصت البقرة لبني إسرائيل بصورة أوضح وإن ألمحت إلى غيره. إذن من لطيفة الرمز في ألف لام ميم لمعنى التحدي وكون الكتاب موحى به من إله علي إلى فخامة التعريف في ذلك الكتاب المجنة بالحصر من جهتين, وأنه لا كتاب أجمع منه ما فرطنا في كتاب من شيء ولا كتاب أتم منه صدقا وعلوا, تمت كلمات ربك صدقا وعدلا يوم بتجري كلماته, وكونه يعني مبرأ من أن يكون فيه مظنة أو سبب أو متمسك أو متعلق لريبة بحق لريبة من مطلق مرتاب. لا, وقالوا فيه سحر وقالوا فيه مفسرة وقالوا أساطير الأولين, ولكن قالوا كل هذا إن يقولون إلا كذبا, والكذب ما خالف الحق في نفسه ما خالف الواقع, أنا ليس في الكتاب ذلك. ولذلك القرآن لما أراد أن يتخلص يعني أن يخلص وينتقل في صدرة الآية الثانية ولاحظوا الآن بدأت النطق حديثا عن أولئك المنتفعين بالكتاب من أجل بيان أثره في الناس والذي هو محصلة لكل تلك الخصائص, فكونه متحد به وكونه إلهي المصدر وكونه كامل وكونه خال من الريب إنما يراد لتحصيل هذه الهداية في النفوس, لأنه نور الله جاءكم الله نور وكتاب مبين يهدي به الله. إذن لو فقدت أو انعدمت أثار هدايته المجتهدين لجعلها كندا مصدر للارتياب في الكتاب, إن هذا القرآن يهدي وباستمرار, ففي إذن من جهة تحد باستمرار الهداية إذن لازد مع آيات التعريف بالكتاب والتنويه بمقامه. وسينتقل القرآن عبر لام كما سبق لنا, لام تخصيص أو لام الانتفاع كما يسميها بعض المفسرين للمتقين أي للمنتفعين به تحديدا، هؤلاء هم مستفيدون منه بعنوان المتقين، عنوان سماهم وصفهم بالمتقين، ثم تخلص لبيان أنهم على صح طائفتان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين، وهذا جاي لعطف الصفة الثانية باسم الموصول، لأن الأصل في العطف بالموصول أن يجينا باختلاف الموصوف، إذن في المغايرة هنا لك جاءت الواو مغايرة موصوف لموصوف وليست صفات لصفات، فهي ليس من باب عطف الصفات على الصفات، وإنما عطف موصوف بصفات على موصوف بصفات، ولذلك أعيدت كرر اسم الموصول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقد وقفنا عند هذه الصفة التي اندرج فيها هذه الطوائف وهذه الطائفة، وهي صفة التقوى أو المتقين، فقلنا بأن الاندراج هنا سواء أعربنا الذين الأولى الذين يؤمنون بأنها في محل خفض على الإشباع، إشباع كان إشباع نعش، وهذا هو الراجع عند المغاربين، لأن اسم الموصول في معنى المشتق، وإن لم يكن مشتقا فهو كذا وذي المنتسب كما قال ابن مالك رحمه الله، ونعتوا بمصدر ونعتوا بمصدر كصعب وجريب، وشبهه ونعت بمشتقين كسهل وذريب أو ذريب وشبهه، شبه المشتق كذا وذي والمنتسب، ده اسم الإشارة، وذي بمعنى صاحب، والمنتسب يعني الانتساب، تقول هذا بكريون وهذا كذا، تشوف فيجوز الوصف بالمنتسب كالوصف بالمشتق، وذا كما في اسم الموصول، ولذلك قال الحق اسم الموصول إلا مستثنيات معينة لا يوصف بها في اسم الموصول، لكن هذا الذين والذي والتي يوصف به فهو في معنى الموصول، لأن الصلة ذات مجلية لحقيقته، إن كان مبهما فإن الصلة مجلية لبهما، ولذلك عد من المعارف، لأن عندنا المعارف قسمان، معرفة تفتقر إلى قرينة إلى حوالة في العالم، اسم يعين مسمى مطلق علمه كجعفرين وخنق، يعين مسماه ويبينه غير حاجة إلى ضميمة أخرى، بينما اسم الموصول يعرف مسماه بالصلة، واسم الإشارة بالإشارة للمشار إليه، لقلت هذا وأنت لا تشير إلى شيء فإنه لا يتعين، وبالتالي لا يكون معرفة، قل ذلك الكتاب ذلك الإنسان، أنت تعود من فالذين إما في محل خفض على الإتباع، وإما في محل رفع أو نصب على القطع، لأن عندنا النعت يجوز بشرط إلى المفتقر إلى ذكره، مفتقر موصوفه إلى ذكر، يجوز فيه القطع ويجوز فيه الإجماع، إذا لم يفتقر فإن افتقر لم يجوز فيه القطع، وهنا غير مفتقر، لأن اسم المتقي اختلف في تعريفها، سيجيون الاختلاف الحاصل في معنى التقوى. وفي الذين يؤمنون، هل هذه هذا النعت جاء هنا مقيدا أم مؤكدا؟ لأن الصفة التقييدية صفة تخصيص، لا يعني تخصص موصوفها بصفة زائدة عليه، لذلك كان يجيب على الإشباع خفضا، فإن كانت مؤكدة فقط فهي كاشفة، معنى لا ليس فيها زيادة شيء على الموصوف، تساوي موصوفها، يسمى الكاشفة موضحة فقط، تساوي موصوفها، ومنزلتها منزلة الحد من المحدود كالتعريف من المعرف، كل شيء حاجة تعرفها مثلا تقول الكلام واللفظ المركب هذا صفة كاشفة كما في الحدود، لا زيادة فيها على الحقيقة، وإن كانت موضحة ومفصحة ولكنها لا تزيد، فهذه تكون الصفة ليست دالة على قيد زائد في تمام الموصوف في تكملة الموصوف، فإنه لا تكون مقيدة وإنما تكون تكون فقط مؤكدة ومفصحة ما فيها ولا معنى كاشفة. وهذا اختلف فيه بالنسبة لذلك، ولذلك أجرى علماء الإعراب عليها معنى الناس على المعنى الأول، إذا كانت مقيدة فسيكون ناتون، وإذا كانت كاشفة فيجوز فيها القطع، فتقول الذين هنا في محل رفع خبر لمبتدأ تقديره هم الذين، وهذا يكون في هذا القطع معنى التخصيص، لأنه يصبح المبتدأ والخبر المقدر من باب تعريف الجزئين، فيكون فيها معنى هم الذين، أو النصب على النصب بمعنى أعني أو أخص الذين، فهي من جهة موصولة من حيث المعنى، والقطع هنا قطع من حيث ما يسمى بالمقدر، تقدير الإعرابي فقط من جهة التقدير الإعرابي لا من جهة القطع من حيث المعنى. وعليه فكلمة المتقين التي تفيد اتصاف المهتدي بالتقوى، وش على معنى مشارفته للتقوى، وهذا سبق من أن الفعل يطلق ويراد به مشارفته، وله أمثلة ظاهرة في القرآن. مشارفة معناه أنهم على باب الاتقاء مستعدون لها متأهبون لها وليسوا حائزين لها، وإلا سيكون من باب تحصيل حسب الهدي، هذول هدايتهم بالقرآن ولا هدايتهم بعد، يعني هدايتهم كانت قبل الالتقاء بالقرآن ولا جاءت من القرآن، هداية حاصلة بالقرآن. فعليه لذلك التجا أهل العلم لأن يقولون هذا دل على المشارفة، وفيها فضيلة تسمية المشارف باسم الموصوف، سميتي من يريد الاتقاء متقيا، هذا فيه تفخيم أمره، سمية المقارب متقي، هذا فضل. وأن الإنسان بقدر ما يستعد سبق لنا يكون استمداده، الاستمداد على قدر الاستعداد، بقدر ما تكون مستعدا يكون استمداده. ولذلك فسرت التقوى في اللغة بالتجرد والتخلي، الباعث أو الذي منشأه الحذر والتوقي، قالوا توقى إذا حذر، وتوقع إذا أخذ العدة، هذا فسر صاحب نجهز الأعين النواظر، قالوا اتقى إذا أخذ العدة، قلت له اتقي عدوك خذ حذرك. وهذه المعاني اللغوية تستصحب في المعاني الشرعية، تستصحب ثم تقيد، فذاك التخلي أو باعث التخلي وهو الحذر من الوقوع في الإثم، توقي ما يؤثم سواء كان فعلا أم تركا، ما يؤثم فعل حرام أو ترك واجب هو الأصل، وهناك كمال وترك ما يفوت الكمال أيضا، وهذا درجات. فقال العلم التقوى درجات بحسب المتقى، لأن ما تتقي قد يكون ضررا في الأصل أو ضررا في نقص الفضل، ولذلك جعلها أكثر العلم ثلاثة مراتب: اتقاء العذاب المخلد بترك الشرك الأكبر، واتقاء المحظور اتقاء الكبائر، واتقاء ما يشغل عن الله مطلقا، عدم التفات السر لغير الله. هذه ثلاث مراتب قالوا العلم، وكلها تفترض في وصف المتقين. فالذي جاء ومعه المرتبة الأولى اتقاء الشرك، فإن القرآن يفيده وليس عليه عمل، فيستفيد مراتب أخرى من الاتقاء، ويزيد هدى إلى هدى، ويمكن الهداية التي في فؤاده، يتعرف على الحق، تعرف الأحكام وكيف على مقامات. والذي جاء هو على المرتبة الثانية الشفاء جائد ارتقاء إلى مراتب أخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين نقول كان خلقه القرآن، معنى أنه توحد بهذا الكتاب وارتقى به، وعلمك ما لم تكن تعلم، نزل الله الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم أي بهذا الكتاب، وكان فضل الله عليك عظيما. إذن يرتقي بهذا الكتاب من أتى بأدنى درجات التقوى والقائم الذي حصل درجات من التقوى. ونكمل الصلاة إلى جهاء خمس وهو الأنسب في مقام التعريف. اكتبوا إن شئتم هذه مقامات الخمس وهذه أشار إليها بعض أهل العلم منهم الإمام ابن جوزي رحمه الله الفرنسي. مراتب التقوى في خمس تحصر، وهي اتقاء كفر وفعل يحظر، أن تتقي الشرك والكفر وأن تتقي فعلا محظورا وفعل يحذر، وشبهات وفضول من مباح، تتقي الشبهات هذا يشبه الحلال من جهة والحرام من جهة، وأنت لا تعرف كيف ترجح الشبهين. لا يعلمون كثير من الناس، أنا يعلمون قلة من العلم قد يترجح عنده قوة الشباب بالحلال فيأخذه وقوة الشباب بالحرام فيترك. من الملتبس عليك فواجبك شقاؤه مطلقا. وفضول من مباح، المباح توسع في المباح، هو مرتب مرتب التقوى ترك الفضول، التوسع في المأكل والملباس والمشراب والمركاب قد يكون مرتبا مرتب التقوى. ولم يقول المرء حقيقة التقوى تيدع ما لا بأس به، حذرني ما لا بأس به، حذرني ما به بأس. كان يترك الشباع في ليلة خوف من أن يفوت عليه قيام الليل، يقول أنا استطبت الطعام ونسى، ماشي الشباع يعني الشباع الجائز. بدليل حديث أبي هريرة قال والله لا أجد له مسلكا، فالأنكر عليه قال لي زي قال والله لا أجد له مسلكا، أنا لا أجد لمسك، هل ترك ثلث التنفسي كما يقول أهل ثلث ما ترك. إذن هذا قالت بوب عليه بعض العلم بالسنة باب جواز الشباع أحيانا، الشباع المستغرق يعني الإتلاج بعض المرات، كما إذا كنت كأبي هريرة تجوع الليالي جوات العدد. ثم يجيئك الرزق أحيانا فتريد أن تعوض قليلا فلا بأس لو زدت إن شاء الله، لكن لو اعترضك أنه خشيت ألا تقوم لأن كثرة الشرب من كثرة الأكل وكثرة النوم من كثرة الجماع، هذا شيء معروف عندها. قال أجمع 70 شيخ على أن كثرة النوم من كثرة الشرب وكثرة هذا من كثرة الطعام. شو واحد يقول نجاوبت ولك ودي شوف أنا ما أكل كثيرا بالليل ثم أقوم الليل، هذا شيء غريب يعني يحتاج إلى بحث، لو وجد هذا يحتاج إلى نظر. إيه معنى المضطرد هو هذا، لأن الجسم يتعب تهوان لأنه محتاج إلى أن يعصم هذه الأشياء ويغذي العقل وأيضا يشتغل على الأطعمة قسم منه لكذا. فالإنسان إذا أكل بزاف ويقرأ ويتذكر تحس راسه لأنه من شاطر بعضه لغذائه وبعضه لنظره، يشوشوا عليه يقول استعين به بفراغ هذه لملئها، الإنسان أحيانا بفراغ مش الفراغ لكل المجحف حتى صبح العقل يفكر به، قال فلن يفكر ببطنه لأنه جائع، جائع كل الجوع كل. قال سيدنا الشافعي لا تستشير من ليس في بيته دقيق، تبي تنشاور تعرف ما عنده جديد الناس يفكروا به. شي واحد يجي من سولك الله يجزيك بخير هو ليس عنده جديد سيفكروا به. مراتب التقوى في خمس تحصر، وهي اتقاء كفر وفعل يحذر، وشبهات وفضول من مباح، والالتفات لسوى الحق يا صح، أن تلتفت لسوى الحق، وهذا مقام الأنبياء والأمثل في الأمثل. ولذلك قلت في أنا حق تقاته هذا الأخير فاعلمي، حق تقاته الأخير فاعلمي، هذا الأخير هو حق تقاته، حق تقاته الأخير فاعلمي، ليس يرى إلا لمن ذي عصام، عصام أي ذي العصمة هم الأنبياء ومن شاء الله له حفظ. نريد بمعنى استمرارا، في الأول الإسلام ثم التوبة فورع المثبت. هذه الخمسة ترتب على مراتب. الأول مقام الإسلام، ترك الشرك وترك الكفر ارتقاؤه مقام الإسلام، وترك الكبائر مقام التوبة، وترك الشبهات مقام الورع، وترك فضول المباح مقام الزهد، وترك الالتفات لسوى الله جل في علاه باستمرار مقام المشاهدة. ويقين بصعصم علينا مقلبه الشريف. الله تعالى قال في الأنبياء: اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أيوة، يذكرون الدار يعني الآخرة، يعني يذكرون مقامهم بين يدي الله في الآخرة، قف مقام ربه، دوام شهودهم لمقام مراقبة الله وشهوده. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العصمة يقول: إني لا يغان على قلبي، يعني لا يغان يعني أحيانا، فاستغفر، أي من أجل دفع الغين، والغين سحاب رقيق لا يحجب الشمس ولكنه يخفف ضوءه. فإن الغين والغين، الغين السحاب الرقيق قيل الأصمعي، والمراد بالغين في حديث رسول الله قال: الغيم ولكن على قلب رسول الله لا أعرف، لا أدري كيف هو. إن هذه المقالة مسائل خفية من اللغة، ظاهر اللغة إلى حقيقة المراد بها هنا في وصف رسول الله تختلف. يقول له: رأي المخالف تختلف باعتبار مواردها. ما على قلب رسول الله، ما المراد به هنا تحديد المعرفة، هذا الأصمع هو من هو في علم اللغة وفقه المعجم، على قلب رسول الله لا تسمح لي. لكن ما تنسوا سيدنا الأصمعي راه تلميذ نافع وتلميذ عاصم وتلميذ تلمذ على نافع، وهو الذي جاب لنا الصفات. قال: سألت نافعا من أين أصلك؟ فقال لي: من أصبهان. هو الذي عرفنا بأن سيدنا نافع أصبهاني الأصل. نافع جده الرابعة والخامس أصبهاني والثالث. تنقرأ احنا مشي ورش عن نافع، نافع جد نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم. هذا أبو نعيم هو مولى جعونة الليث، فهو من الموالي، هذا هو الذي حرر. ثالث مشان شبه الرق أبو عمرهم اليحصبي بن عامر صريح العربية، عربية نوما البصري واليحصبي الشامي، وباقيهم أحاط به الولا مشى ورقوا في أصول نسبه. وهذا لم يمنعه من يكون إماما في القراءة. خمسة هم أعاجمون في التدريك. يسير لربنا ميسر الذكر، ميسر الذكر. شوف هذو خمسة كانوا أئمة في اقرأ كلهم وصلوا حاجة، وشوف كيف نصر الله بهما هذا الذكر وحفظ بهما الشانين تهوك. إذا نسي رجعنا سيدي رجعون نعم. أو في الأول الإسلام ثم التوبة، فورع زهد شهود مثبت، حق تقاته الأخير فاعلمي، ولم يكن يرى لغير العصام. لم يكن يرى المقام الأخير، ولذلك لا نقول بنسخية، هذه مسألة مجتهد فيها. يعني قال هناك من قال إن حق تقاته نسخ بقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. لكن نقول له: ماذا نسخ منه؟ يعني لا يجوز أن تتقي الله حق تقاته وتحاول. المراد أنه بالنسخ، لأن عندنا إذا نسخ الواجب هذا لا ينسخ الأصل، نسخ الوجوب ليس نسخا مطلقا. إذا نسخ الوجوب يبقى الاستحباب ويبقى الممكن منه. إذا تنسخ مثلا فرض قيام الليل ألا يبقى استحبابه؟ إذا عندنا هناك النسخ الذي ينسخ أصل الحكم فلا يجوز، فلا يجوز أن تتدين بالمنسوخ. ولكن هناك من نسخ رتبة من رتب حكمه كنسخ الوجوب، نسخ الوجوب ليس نسخ مطلق، فقد يبقى الأصل. ف تفهم حقيقة هذا قد يبقى الأصل ما دون ما تحته إذا تنسخ الوجوب بقي الاستحباب. مثلا لا تقدموا بين يدي الله يقول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا نسخ الوجوب على الصحيح. أما لو أخذ بها واحد فقدم صدقة قبل أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا فعلت محرما، لذلك النسخ له الجميع معرفة مراتبه في الموارد. عندنا التقوى في اصطلاح الشرع متعارف عليه لغة، الحذر وفرط الصيانة والمبالغة في التوقي، قالوا اتقى الشيء جعل بينه وبينه وقاية وحاجز، والحاصل أن هذا الذي يكون مخوفا أي مخوفا من قبلك، هو مظنة خوف، يكون مضرا أو سالبا لخيرين أو جالبا للضر لشرين أو نحو ذلك. لا بد إن لا يمكن أن يتقى إلا وما هو من هذا القبيل، هذا لغة. في الاصطلاح الشرعي هو امتثال واعتزال، امتثال لما أمر الله به كان من قسم الواجب من قسم المستحب، واعتزال لما كان منهيا عنه كان من قسم المحرم من قسم المكروه. وحصل التقوى تخل وتحل، قدمي الأول لدرء في المحل، حصل التقوى وأن تتخلى وتتحلى، تخليها وتحلي، التخلي إنما وترك ما لا ينبغي والتحلي بفعل ما ينبغي. ففي هذا الجانبان هذا شرعا دور الفقد. والمقدم عندنا هذا يمكن اجتماع قلنا على مورد واحد، متقدمون مقدمه الأول، قدمي الأول لدرء في المحل، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المراشد، يعني لابد من أن تتخلى لكي تتحلى. تقال بعضهم أن هناك تلازما بين التخلي والتحلي، يعني يمكن أن تتحلى وأنت لم تتخلى، كيف تتحلى بالإيمان وتتخلى عن ضده؟ هذا في الإطلاق الشرعي. وهذه المراشيد مفيدة في فهم الآية هنا، فإن قلنا بأن المراد بالمتقي المستعد المتجرد من آفتين، آفة الاستغلاق وهو شنو هذا؟ حطب في المشاعر في الحواس، وآفة النفاق هي آفة في أجهزة التلقي. سجن إن شاء الله، لأن الهداية تمس منك في الأصل جهازين، جهاز الإدراك وجهاز الإرادة، وهم المعنيان الآن حتى في وصف الطوائف التي ستذكر فيما بعد وصلتها بالتقوى. والحديث عن أسباب الاتقاء، أسباب الاهتداء، وأسباب خلاف الاهتداء الذي هو الغوايج والضلالة والتعرض لأسباب الغضب بكفر ونفاق ونحو ذلك. إن قلنا لكم هذا مقصد الصورة حتى مما سمينا وموضوعاتها، لأن الحديث عن بني إسرائيل حديث عن ما أصابهم بسبب مخالفاتهم لحقيقة الاتقاء وما طلب منهم، وإياه يفتقون وإياه يفرهبون أخينهم وجهلهم في الصورة. وستعلمون قيمة التقوى في سورة البقرة، حتى سماها بعضهم سورة التقوى. هذه الصفة التي هي معقد أثر الكتاب وسر الاستفادة والانتفاع بهدى التقوى، ما شأنها في سورة البقرة على الأقل وشأنها في الكتاب؟ إن شاء الله نخص هذا من بعض البيان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأستغفر المسلمين آمين. الحمد لله بالعالمين.